ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فكل هذه المخلوقات قد أحصاها الله في كتابه الأول ثم يحشرون يوم القيامة ويجمعون في يوم الجمع. ثم إلى ربهم يحشرون. ثم ذكر سبحانه وتعالى حال الناس أمام الآيات، فمن الناس من يكون والعياذ بالله أصم أبكم لا يسمع حجج الله بل هو يعرض عنه، والذين كذبوا بآياتنا صموا بكم في الظلمات. هذا طبقوا على كل الأمم الكافرة الآن، هم صم بكم عمي لا يسمعون الحق ولا يتكلمون به، غارقون في أهوائهم وشهواتهم واعتقاداتهم الفاسدة. الحمد لله الذي عافانا، نسأل الله. صموا بكم في الظلمات، والله تعالى حكيم، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قد اقتضت حكمته أن يضل هذه الأمم الآن تهيم في على غير هدى، تخبط في الظلمات والجهالات، فيتصورون الحق باطل والباطل حق. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى المشركين بما يهددهم في المستقبل من العذاب ومن القيامة. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. فكان الكفار المشركون كانوا إذا نزلت بهم البلاء وأحاطت بهم الخطوب والكروب لا يدعون إلا الله، لا يدعون أوثانه. وهذا المعنى يأتي في القرآن كثيرا. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجوا من البر إذا هم غير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون تنسون أوثانكم ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. ثم يذكر سبحانه وتعالى بما جرى على الأمم الماضية الذين أرسل الله إليهم الرسل فكذبوا وأصروا على كفرهم وتكذيبهم ولم يجد فيهم ما ابتلوا به من أنواع الابتلاء في الخير والشر. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. هذه حال كثير من هذه حال الكفار وحال كثير من المسلمين، لا ينتبهون إلى مواعظ الله، لا ينتبهون إلى المواعظ، بل يبقون على ما هم عليه، يبتلون بالشدائد، بالأمراض، بالفتن، بالحروب، وهكذا. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا. ثم يذكر الله سنته في هؤلاء المكذبين المصرين على التكذيب والعصيان، أنه يبتليهم بضد ذلك، يبتليهم بالمسرات وأنواع النعم، فيفرحون بذلك ويغتبطون ويظنون أنهم أن هذا عنوان على يعني عنوان على أنهم يعني على الحق، وأنهم يعني وأن هذا كرامة من الله. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء مما يفرحون به، حتى إذا فرحوا بما أوتوا، فرحوا فرح أشر وبطر وغرور في هذه الساعة، في حالة الفرح والاغتباط ينزل بهم العذاب، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. بأس الله لا ينزل بهم شيئا فشيئا، بل ينزل بهم فجأة، مثل ما قص الله علينا من أنباء الأمم الماضية. أكثر ما ينزل بهم العذاب صباح، يصبحهم العذاب، أخذتهم الصيحة مصبحين في الوقت الذي هم يتطلعون فيه إلى الانتشار والفرح بدنياهم وتقلبون فيها. أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. مبلسون يعني آيسون، خلاص يعرفون أنه لا أمل في النجاة ولا أمل في العودة. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، قطعوا عن آخرهم. ثم يذكر سبحانه أنه المستحق للحمد على هذا كله، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. له الحمد على نصره لأنبيائه وأوليائه وعلى إهلاكه للظالمين، فله الحمد على كل حال وعلى كل أقداره، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى.